والخلاصة الآن أن من وجد ماء يكفي بعض بدنه في الجنابة يستعمله ويتيمم للباقي، ولم يذكر المؤلف فيه خلاف، ولكن أين يستعمله؟ فيما شاء من بدنه؟ لا، نقول استعمله في أعضاء الوضوء. استعمله في أعضاء الوضوء. نعم.